بسم الله الرحمن الرحيم. أسرار المحبين. أشهد أن لا إله إلا الله. أسرار المحبين. نعم، أحبكم في الله. للمحبين أسرار، وإليك أسرار المحبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير، ورمضان يلفظ أنفاسه الأخيرة ونحن نتشبث به. يا شهر رمضان ترفق. إخوتي، رمضان يغادر، يلملم أيامه الأخيرة، وفي هذه الأيام الأخيرة فرص، غنائم لا تعوض. لذلك أحذركم في أول حلقتنا هذه مباشرة من الفتور، إنها قضية التصفيات، قضية الغربلة. إن أول ليلة من رمضان، أول أو تاني ليلة، هو أول يوم من رمضان، امتلأت المساجد. على يوم 5-6 رمضان بدأ الناس يتناقصون، على يوم 10-12 رجعت المساجد إلى أصولها عمار المساجد. فإذا بك في العشر الأواخر، وهي المفروض أن يكون التركيز كله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف، وقد نصحتكم بالاعتكاف، وقلتم لي ما فيش وقت يا عم الشيخ، نعتكف فين؟ يعني انت تقدر تفرغ اسبوع للمصيف في الصيف، وتقدرش تفرغ اسبوع للاعتكاف في رمضان؟ لله تلتمس ليلة القدر، الجنة. يدخل العشر الاواخر، والذين آثروا شهواتهم واهوائهم على الله، زي ما قلنا كتير، الله عزيز جل جلاله لا يغالب. فالإنسان اللي فضل نفسه على عبادة الله عز وجل، يجي العشر الأواخر وتلاقيه بدأ ينشغل، هينزل يشتري ملابس العيد، ولا ينشغل بقى بكحك العيد وبسكويت العيد وأكل العيد وأحذية العيد وزينة العيد، وتمتلئ الشوارع والأسواق، وتزيد الغفلة، ويضيع العمل، معاصي ظاهرة. الأعمال بالخواتيم، وانظر بما يختم لك العمل. طب نعمل ايه يا عم الشيخ؟ الأولاد عايزين يفرحوا ونجيب لهم ملابسهم، ماشي، هات لهم ملابسهم في زيارة خاطفة في وقت سريع، سرعة، ما تضيعش ليلة، بعض الناس بيضيع ليالي العشر كلها في الشراء، ضيع قبل رمضان في شراء أكل رمضان، وضيع آخر رمضان في شراء الاستعداد للعيد، وضاع رمضان. هو مش كفاية ان احنا بنصوم عم الشيخ بالنهار؟ لا مش كفاية، مش كفاية ان احنا بنصوم بالنهار، لا ده في الليل له عمل اهم، لا مش اهم اسف، له عمل مهم ايضا. لا شك ان الصيام فرض فهو اهم، لكن الليل فيه عمل، القيام، التبتل، الدعاء، ليالي مباركة تحتاج إلى أعمال. فلذلك أيها الأخ الكريم ركز في العشر الأواخر، إياك والفطور. بعض الناس بيبقى تعب طول الشهر ويجي على آخر رمضان خلاص بقى مش قادر يعمل حاجة. انصت لله، استعن بالله، إياك والفطور. واللي هينفعنا في المرحلة دي الحب، الحب اللي احنا بنتكلم عنه، ان الحب ده يلذذ الخدمة، يلذذ العبادة. يا جماعة العبادة لها لذة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول له ايه؟ أرحنا بها يا بلال. قالوا الحديث ضعيف، راحة بلاش الحديث الضعيف. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني في الصلاة، لذة، متعة، جمال، عظمة. الدعاء هو العبادة، لذة الدعاء. لما تحس بلذة الدعاء، انت رفع ايديك كده وتقول يا رب اللهم لك الحمد بما هديتنا ورزقتنا وأنعمت علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو شاهد أو غائب أو سر أو علانية. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على أنك رضيت، ولك الحمد دائما وأبدا. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم متعنا بما له هديتنا، وأدم علينا ما به سترتنا. اللهم متعنا بما له هديتنا، وأدم علينا ما به سترتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا في وجهك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع عن قلوبنا رجاء من سواك. اللهم ولا تخيب فيك رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. متعة الدعاء، لذته أن يستشعر قلبك أنك واقف بين يدي، متعة الذكر أنك قاعد تذكر ربنا، تذكر سبحانه وتعالى، تقول سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، وانت حاسس ان ربنا بيحب الكلمتين دول، فانت بتقول له اللي هو بيحبه، حب، علاقة حب، علاقة خاصة جدا بينك وبين ربنا، حب. مش عارف انا قلت لكم ولا لا، ما هم بقى 30 حلقة انا نسيت قلنا ايه في الاول، بس كنت بقول انا كنت زرت دول غربية، فلاقي دايما، يعني مش دايما، كتير، مش عارفش خاصة احيانا ولا غالبا، انتوا ادرى، تلاقي الراجل له كلب او قط واخده في حضنه كده وبيمشي معاه ففي مرة قلت لواحد صاحبي ماشي معايا، اسأله هو مربي كلب ليه، يعني بيتعامل مع الكلب بحب شديد جدا. فقلت له اسأله هو مربي كلب ليه، شايل الكلب في حضنه بالطريقة دي ليه. فقال له الكلب ده هو أمين أسراري، بقول له همومي وأسراري. فقلت سبحان الله العظيم. أو تلاقي الناس اللي بيربوا كلاب في بلاد المسلمين ما يعرفوش ده، ان هو شايل الكلب وعمال يقول له ده فلان تعبني وفلان عمل وفلان عملت وانا تعبان، وانا بيتكلم مع الكلب او مع قط، مربي قطه في بيته، قطه في بيته، او الى اخره. قلت الحمد لله ان لنا رب عظيم نشكو له مشاكلنا، نشكو له مشاكلنا ونبث اليه همومنا. تتوضى وتتزين وتقف على السجادة، الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، تسمع بأذن قلبك الله يقول لك حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي. الله، بمجرد بس انك ترفع ايدك الله اكبر، تبقى دخلت على ربنا، دخلت تقول وهو سبحانه وتعالى يرد عليك. الكلام ده مش من عندي، مش بتخيله، مش بتوهمه، مش بألفه، ده الرسول قال كده، يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. ثم السجود، واسجد واقترب، إنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة. تسجد تحط جبهتك وأنفك في الأرض في الأرض تقول سبحان ربي الأعلى. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تبقى أنت ساجد في الأرض وربك مستو على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, وانت أقرب ما تكون إليه سبحان ربي الأعلى, وتبدأ تنادي وتنجي وتدعو يا رب يا رب إلهي سيدي مولاي يا رب يا رب, وتسمع بأذن قلبك قول ربك لبيك عبدي. سل تعطى لذة ومتعة وحلاوة. أنا بقول لك على الصلاة وعلى السجود وعلى الدعاء, لا ده كله الصيام زي ما قلت لك كده, إن قدامك الأكل وقدامك الشرب, ولو حد ضربك عشان تاكل أو تشرب ما ترضاش, حب سايب الحاجات دي, حب مش خايف من حاجة. ما أنت قاعد لوحدك في غرفة مغلقة قافل على نفسك المطبخ مش حد شايفك قدامك المية الساعة وريقك ناشف, سايب دي حب, حب لله لذة ومتعة وسعادة. أنا عايز الشباب عايز الشباب اللي بيتنطط ويرقص ويغني ويعمل, طب تعالى جرب جرب اللذة دي المتعة دي الحلاوة دي السعادة دي, تعالى جرب شوف هتلاقي معنى تاني. سعادة الروح بقى حاجة مختلفة, هي محبة تقطع الوسواس وتلزز الخدمة وتسلي عن المصائب. لينا موضوع اسمه أصول الوصول إلى الله. من أصول الوصول إلى الله ليس دوما يبتلي ليعذب, بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. الإنسان لا ينفك عن بلايا, ماشي في الشارع حادثة خبطت حد, خبط عربيته ولا هو خبط في حاجة, اللهم عافي كل مبتلى يا رب واشفي كل مريض, اللهم عافهم ولا تبتلنا يا حي يا قيوم. واحد يصيبه مرض, واحد ولاده مش عارف يحصل لهم ايه, زوجته يحصل لها ايه, فلوسه يجرى لها ايه, بلاء. العبد لا ينفك عن بلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبه الله يصد منه يأخذ منه, إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم, فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. الشرط إن الإنسان لما يبتلى ما يضجرش, زي ما قلنا هما ثلاث درجات, صبر وفرض, الرضا فضل أعلى منه الشكر. الصبر حبس اللسان عن التسخط, حبس اللسان عن الشكوى, وحبس القلب عن التسخط. يبقى القلب مش متسخط بالقدر واللسان ما بيشتكيش ربنا عند البلاء. إزاي نعملها دي؟ مواجهة الابتلاء. لما تحب ربنا كل اللي يجي من عند حبيبك حبيبك, ما انت بتحبه ومتأكد انه بيحبك, فلما يبتليك تبقى متأكد ان البلاء ده حب, فإنه سبحانه وتعالى لم يبتلك ليهلكك, ربنا ما ابتلكش عشان يضيعك، لا، وإنما لمصلحتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، كله خير. وخذ الحديث ده هدية لكل المبتلين من المسلمين، بس شرط انك تدفع ثلاثة صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما ابتلى الله عبده المؤمن ببلاء في جسده أو ماله أو ولده إلا لأحد أمرين، إما أن يكون له الذنب لا يكفر إلا بهذا، وإما أن تكون له الدرجة عند الله لا يبلغها إلا بهذا. سبحان الله العظيم، ربنا ما بيظلمش حد، وربنا يحب أن يرحم. البلاء ليه؟ قال لك البلاء علشان بيبتليه، لعل له ذنب معصية عمل بلوى سودة كبيرة مش هتغفر إلا بده، بصبره على البلاء ده، أو له درجة عالية عند ربنا وأعماله ما تجيبهاش، فربنا يبتليه عشان يرفعه للدرجة دي بصبره على البلاء. فبالحب تسلي عن المصائب. ابن الجوزي بيقول ايه: ولا وقع لتقطيع الايدي عند رؤية يوسف. وصلت ولا ترجم؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم: فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله. مسكين سكينة وبيقطعوا التفاح، دخل يوسف فبصوا ليوسف كده راحوا مقطعين إيديهم ولم يحسوا بتقطيع الأيدي. لا وقع لتقطيع الأيدي عند رؤية يوسف. فكذلك واحد سمعته والله بودني، حلوة سمعته بعيني جميلة، سمعته بودني ورأيته بعيني. مريض كنا بنزور جماعة مرضى في مستشفى الأورام، أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا غافر الذنب وقابل التوب، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا الله، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء، اللهم اني اسالك لهم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، ولا شفاء إلا شفاؤك. اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان على ظهر الأرض من المسلمين الموحدين، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم أطلق سراح المأسورين وأسعد بهم أهليهم قبل العيد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. كنا بنزور جماعة مرضى في المستشفى، والرجل سبحان الله العظيم كتلة من نور، كتلة من نور، رجل كبير في السن شكله يعني قريب من 60، من الناس الطيبين الغلابة دول. ايه عم الحاج عامل ايه؟ قال الحمد لله. قلت له راضي؟ قال لي قوي راضي، بس هو يرضى. طب صحتك عامل ايه؟ قال لي شوف يا ابني، لو قطعني حتت برضو بحبه. هو ده الحب. والكلام الناس البسطاء يقولك لو قطعني حتت برضو بحب. طب انت عندك ايه؟ وعنديش حال الحمد لله، انا زي الفل. سبحان الله العظيم. قارن بقى بين ده وبين واحد تاني برضو في نفس المستشفى وقريب، ايه الاخبار؟ تعبان. انا مش عارف انا عملت ايه بدنيتي عشان كل اللي انا فيه ده يجين. ليه كده؟ ليه كده؟ الرضا احسن لك، الصبر احسن لك، هي دي المأساة. عشان كده فعلا انا حريص لما اروح المستشفيات وزور الناس الطيبين دول، حريص ان اقول راضي ارضى. ليه؟ السخط مش هينفع. بس احنا مش عايزين دي. العلماء بيقولوا ان في صبر اسمه صبر البهائم، لما تقول له ها عامل ايه؟ هنعمل ايه؟ الحمد لله صبر. ولو ما صبرتش هعمل ايه؟ هنصبر. طب ليه كده؟ ليه كده؟ ده اسمه صبر البهائم، ان تضرب في الحيوان هيعمل ايه؟ هيضطر يصبر. فلذلك ده صبر غصب عنه، مش صبر، شرط حصول الاجر الصبر والاحتساب. ان يبقى الصبر من جوه، حبس القلب عن التسخط، ما يبقاش القلب ساخط. دي تيجي بالحب. شفت زوجتك صبر عليك قد ايه؟ عشان بتحبك. قصدي شفت زوجك صبر عليك قد ايه؟ عشان بيحبك. قصدي امك صبر عليك قد ايه؟ عشان بتحبك. قصدي الحب هو اللي بيصبر، بس بيبقى اسمه صبر جميل. الصبر الجميل قالوا له ثلاث شروط: لا ضجر معه، ولا شكوى معه، ولا من معه. الصبر الجميل لا ضجر معه. ابن القيم قال كلمة جميلة قوي قوي قوي، قال ايه؟ اذا حققنا مقام الصبر، فهل حققنا مقام الصبر على الصبر؟ اصبر واصبر على الصبر. لا ضجر معه. اثنين، لا شكوى معه. ما هو بيقول انا صابر اهو، بس مستني اما اشوف اخرته. ده ضجر، دي شكوى. نمرة ثلاثة، لا من، انا صابر، انا هفضل صابر، انا هشوف ايه اخرة الصبر، انا صبرت كتير. ده اسمه من. الصبر الجميل لا شك، لا ضجر معه، لا شكوى معه، لا من معه. يبقى صبر جميل. الحب محبة تقطع الوسواس وتلزز الخدمة وتسلي عن المصائب. أحبكم في الله. بتحبوا ربنا ولا لسه؟ رمضان هيخلص، شد حيلك. هتعمل ايه الليلة دي؟ حضر شوية دعاء واسهر كده جامد، والليلة دي سجدة طويلة تتقرب بها إلى الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.